قال في بدائع الفوائد لا يؤم الغلام حتى يحتلم، هذا صحيح؟ الصواب ان الغلام يؤم اذا عقد الصلاه ولو كان من التبعيدين، اذا عقد الصلاه وفهمها لا باس ان يؤم الكبار بالفرض والنفل، اذا عقد الصلاه وفهمها. في صحيح البخاري عن ابي سلمة الجرمي قال ابي جئتكم عند المجلس حتى قال اذا عقد الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤم بكره القران، قال فمن يروا فلم يجد بكره مني قرانا فقدموني ولا من ست ولا سبعين، اخرجه البخاري في صحيحه وابو داود وغيره. فاذا كان الغلام حاقدا فاهما جيدا يعقب الصلاه وهو اكثر من الحاضرين قدم، ولو كانوا بالغين وهو اقل منهم. اما اذا كان على السواء هذا الاولى، على السواء فالبالغ اولى، هناك اعلم وافضل وهو اولى، لكن لا باس يتقدم الصغير ويصلي في الناس ولا حرج في ذلك اذا كان اهلا للصلاه، واذا كان اقرا الحاضرين اقرا واولى بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم بكتابه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.